ومن والاه وبعد، فقد عرفنا في اللقاء الماضي قلب حروف العلة إلى الهمزة، وقلب الهمزة إلى أحد حرفي العلة الواو أو الياء، واليوم سنعرف إن شاء الله قلب حروف العلة بعضها إلى بعض، فتقلب الألف إلى الواو إلى الياء، وتقلب الواو إلى الياء أو إلى الألف، وتقلب الياء إلى الواو أو إلى الألف. طبعا ستجدون أن أكثر القلب سيكون في قلب الواو إلى ياء، أو قلب الواو والياء إلى ألف. أما قلب الياء واوا فهذا قليل، لأن الياء أخف، ومن هنا يقلب الأثقل إلى الأخف أو الثقيل إلى الخفيف. قال: الإعلال في حروف العلة. أولا قلب الألف والواو ياء، تقلب الألف ياء في مسألتين. طبعا يقصد بالألف التي ستقلب هنا الألف الزائدة، الألف وليست الألف المنقلبة عن واو أو ياء. الألف التي هي حرف من حروف الكلمة لا تكون إلا منقلبة عن واو أو ياء أصلية. يعني إذا وجدت ألفا في حروف الكلمة الأصلية فهذه الألف إما منقلبة عن واو وإما منقلبة عن ياء. أما الألف الزائدة فهي يعني لا تكون الألف ألفا إلا وهي زائدة. واضح؟ أو في كلمات مبنية في الحروف نفسها، ألفات الحروف تقول مجهولة في الأصل، يعني ألف إلى سموناها ألف مجهولة في الأصل، والكلام ده سنعرفه في باب الإمالة، في باب الإمالة سنعرف الألف التي تمال والألف التي لا تمال. قال: تقلب الألف ياء في مسألتين. قلنا الألف مقصود بها الألف الزائدة وليست الألف المنقلبة عن واو أو ياء. الأولى أن ينكسر ما قبلها كما في تكسير وتصوير نحو مصباح ومفتاح. عند التصوير فتكسر ما قبل الألف فتقلب الألف إلى ياء، ففي مصباح الجمع مصابيح والتصوير مصيبيح، وكذلك مفاتيح ومفيتيح. الثانية أن تقع تالية لياء التصغير، تقول في غلام غلي، يبقى الألف وقع بعد ياء التصغير فقلبت ياء وأضغمت ياء التصغير. غلي غلي غلي غليل تغيير غل انما ده غلام غلي و هتعتب الالف كيف تعتب الالف غليام يعني فعال غلي غليام ما هو خلي بالك التصحيح لم ينطق به. ايوه فاهم. رحمة ايه؟ الاول ولا الياء الاول؟ لا الياء الاول، الياء الاول. غليان ربنا يبارك عنك. وعي وعي عالي يعني يعتبر غلال أربعة صح. غلال وتقلب الواو ياء في عشرة مواضع، أحدها أن تقع بعد كسرة في الطرفي، إذا كل واو تتطرف إثر كسرة تقلب ياء. رضي طبعا سواء رضي أو راضية، خلي بالك هو بيقول ليه مبني من المفعول يعني راضي ماشي راضية وقوية وعوفية مبنية للمجهول، وعوفية فمن عوفية له من أفيه شيء، يعني عندنا بعض الأفعال قبل الآخر كثرة كراضية وقوية، وأفعال ليس قبل الآخر كثرة مثل عفا، يبقى عفا في عند بناء المفعول سيكسر ما قبل الآخر، وفي راضية الفعل آخره واو فمن هي من الرضوان يبقى أصله راضي واء، قوية من القوة طاوي واء، فوقعت الواو متصرفة بعد كسرة. كذلك في خلي بالك الياء في راضية وقوية صحت في الفعل، والياء في عفا الواو أقصد الواو الواو كانت في راضية منقلبة ايه؟ منقلبة ياء، الواو في عفا المبني للمفعول منقلبة ألفا لأنها تحركت وانفتح ما قبلها، في المبنى للمفعول تقلب ياء، يعني الواو يعني إذا عفا وعفية عفا فنعرفه في باب قلب الواو ألف، يعني عفا المبنى للمفعول من مواضع المبنى للفاعل من مواضع قلب الواو ألفا التي ستأتي، وعفية من مواضع قلب الواو ياء. انكسر ما قبل الواو فقلبت ياء، يبقى كراضية وقوية وعوفية مبنية للمفعول أو للمجهول. عفوا ولكن قلبت الايه؟ الواو ألفا لتحركها وفتحها ما قبلها. والغازي والداعي طبعا من غزا يغزو يبقى الغازو ودعا يدعو الداعو، فتطرفت الواو بعد كثرة فقلبت ياء. الغازو الغازو الغازو احنا بنسكنها الوقت خلاص يبقى كده من الغاز الغاز لا بس الغازي الغازي هو الواو واحد، فتصرفت بعد كسرته، ده اسمه تصرف حقيقي. تصرف ايه؟ هناك تصرف حكمي اللي هو الكلمه اخرها تاء تأنيث او اخرها الف ونون زائده فقال او قبل التاء التأنيث كشجية واكسية وغازية وعريقية تصغير عرقوة وشذ سواسوة جمع سواء، او قبل الالف والنون الزائدتين كقولك في مثال قاطران، سنرجع بقى الى ايه؟ الامثلة المصنوعة، الأمثلة إيه؟ المصنوعة يعني ما وردتش يعني؟ يعني هو بيصنع كلمة حتى يحقق فيها، قد تأتي كلمة يعني تستعمل كلمة بعد الواو ألف ومين زائدة فاء، يعني ممكن تقول غد واء. إذا قلت هذا تقلب الواو ياء، فقولك في مثال قفران بفتح فتت من الغد غديان، كان الأصل غديوان. ثانيها أن تقع عينا لمصدر فعل أعل فيه، أعل في الفعل يعني، أن تقع عينا لمصدر فعل أعل فيه وقبلها كسرة وبعدها ألف، كصيام وقيام وانقياد واعتياد. فخرج نحو سوار لأنها إيه لم تعلق إيه، وسواك لكسر أولهما من الفاء المصدرية، لأن ذا في أسماء غير مفرد. إذا فخرج نحو سوار وسواك بكسر أولهما لانتفاء المصدرية. الصيام دي أصلها سوام. صام يصوم سوام. ولواد وجوار لعدم إعلال عين الفعل في لاوز وجوار. قياد منقاد العين وإلا منقاد يقود. يعني الفعل أصل إنقاد فحركة الواو الفتحة ما قبلها فأعل ألف. قال لواز، قد يعلم الله الذين يتخلون منكم لوازا، يبقى اللواز صحة العين في المصدر لأنها صحة في فعل لا وزا. لازا يلوز لا في لا وزا لوازا لازا لازا يلوز انما ده يعني ابي اتكلم نوز نوز دي لكن تعالى لا لا في الفعل يعني لا هذا هو هذا عارفين طبعا في الف البلد مفاعله عشان مفاعله حتى في الالياف يعني في الالياف لاذا من لوزا يعني لوزا فيها لوزا فيها لاذا انما لا وزا لما تزيد الف المفاعله بتصح الواو لا وزا يعني لاذا غير لا وزا لجا لا وزا يعني كانه ايه يفاعل الملجا الذي يلجا اليه ليخرج منه يفاعله ليخرج منه. يبقى لا يعني لواذ فاعل فعال، تذكرون ان مصدر فاعل فعال او مفاعل، انما لاذا يلوذ لوذا كذلك في جاورة هو نظر بقى إلى مصادر الثلاثي فعل فعل يقول هل هو متعدي أم لازم؟ فأتم أقول إيه فعل فعل المتعدي على فعل ضرب ضرب لازا ايه لازا لازا لازا فتح فتح فتح اللازم فتح فعل يقتل فعل يقتل لا هو في المصادر لا يتكلم عن عن العين المضارع يعني. لكن بيتكلم عن فعل وفعل فقط في الماضي يعني لا يبحث عن عين عن باب الفعل وإنما يبحث عن عين المضارع كل المهم يعني